الشعب في الصين ويقتله بباب الود، يقتله المسيح الدجال والمسلمون معه يقاتلون اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلف خلفي تعال فاقتله، ينطق الله الشجر والحجر عن اليهود المختبئين حتى يتبعهم المسلمون بقتلهم تبعا للدجال. قاتل الله جميعا نسأل الله العافية والسلام. نعم. أحسن الله عليك. لا بد أحسن الله عليك وجود في المسجد الأقصى. نعم لد. في المسجد الأقصى أحسن الله عليك. لا بد في فلسطين. الظاهر من أحد أبواب المسجد الأقصى. نعم. نعم. نعم. نعم. هذه الكتابة حقيقية. إيه. كافة أوراق مكتوبة بين عينيه. ورد أنه ما يقرأها إلا المسلمين فقط. كل مؤمن يقرأها كل مؤمن. قرأها ولم يقرأها. أحسن الله عليك. الدجال هو المصياد؟ لا ما هو المصياد، المصياد مات وليس هو المصياد. الغرقد حسن الله فتنة عن المسلمين، الغرقد شجر الغرقد شجر عنده في الصين يمشي يعرفونه بعض الناس ما عارف. يعني عدم تحدث فتنة للناس ما يتكلم يعني فتنة للناس الشجر كله يتحدث ان هذا هو ان هذا يهود تعالى فاقتفه ينبه المقاتلين ان هذا اليهود خلفي. نعم صلى الله عليك. يقولون بعض الناس الآن يزرعون شجر الغردقة. مو بعيد. مو. عن أن يتحرر الدجال صاحبه. أحسن الله عليك. قاتله. سوف يقتله ولو منطق له ولو منطق الشجرة. أحسن الله عليك. سوف يقتل المسلمون. أحسن الله عليك. نعم. ليس بأعور في إثبات العينين لله سبحانه. نعم. قوله ليس بأعور في إثبات العينين لله. سبحانه. نعم نعم. إثبات العين لله والسمع والبصر بالقرآن العظيم والسنة المطهرة. نعم. يعني باب القياس هذه أحسن. لا لا مو صريح صريح النص اقصد في الحديث هذا فقط ليس بأعور يعني ان ربك ذو عينين والدجال ذو عين واحده والباقي طافيه وربك سميع بصير رؤوف رحيم يغضب ويرضى ويعطي ويمنع جل وعلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى. يجلس احسن الله احدنا الى على كرسي وكان خلف الكرسي احسن الله عليك كتب فيها ايات واحاديث يعني في الملاب مثل المسند هذا اللي خلفنا صلى الله عليه خلفه كتب يكون مرسوم ما يضر ما في شيء لكن لو وجد يعني دولاب او فرج الرمي يكون احوط ابعد عن الشوفه اما دولاب المقدم المسجد ولا حط فيه يكون ابعد عن الشوفه لعدم وجود المكان في السياره لعدم وجود المكان في السياره وضع في هذا المكان لا يحط في مكان قدام المصلين احسن احوط ابعد عن الشوفه والسيارة أصلاً مو بقصد الشهادة هذا عارض أقوى شيء عارض أحسن الله عليك. عدم رفع اليدين في الدعاء وضعها على الركبتين مخافة الرياء من بعض الناس هذا صحيح؟ رفع الدعاء في محله أو لا رفع الدعاء في محله رفع اليدين في محله أو لا اقتدام بالنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما رفع في الاستسقاء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المنثورات والملاح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين ما به إلا البلاء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحشر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه فيقتل من كل 199 فيقول كل رجل منهم لعلي أن نكون أنا أنجو. وفي رواية يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. متفق عليه. من كل 100 من كل 100 سنوز من كل 100 كذا 100 نعم. وعن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عفافي السباع والطير وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمها فيجدانها

وفق الله الجميع. نعم. صلى عملك تقارب الأسواق ومن علامة الساعة. هذه يتقارب الزمان. هذه الصلاة يتقارب الأسواق من كلامات الناس. يتقارب الزمان وتكثر الفتن ويكثر الهرج. يعني قتل ويشرب الخمر. كل هذا يقول في آخر الزمان. أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره. تقارب الزمان يعني يكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم. يعني سرعة الزمان وقلة البركة. الله المستعان. كل هذا وقع. كل هذا وقع. خلفاء الراشدين من زمن الصحابة في خير عظيم، ثم خلفاء، ثم القرون المفضلة، ثم جاءت الفتن بعد ذلك. اللهم صل. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. قدرية مجوس له هذا القدر، هذا المجوس، لأن المجوس معناه يؤمنون بخالقين، فقدرية لما أثبتوا أن العبد يخلق فيها أشبه المجوس، جعلوا خالقا مع الله أشبه المجوس، والمجوس يقول بالنور والظلمة بالإلهين. ثبت أنهم أهل الدجال أحسن الله إليك. نعم. لا أتبع الدجال يهود. أحسن الله إليك يا شيخ. رجل يعمل في تصوير النساء والرجال، فهل وشو له؟ فقط يعمل. هذا منكر. هذا منكر. فهل ماله كسبه؟ يعني معصى، كسب خبيث. يجوز أكل ذبيحته؟ إذا كان هذا كسبه لا، أما كان لها كساب أخرى لا بأس. كان له كسب آخر. لا بأس، مثل اليهود لهم كسب آخر، وأكل النبي طعامه. حكم معاشرته يا شيخ؟ ينبغي يعني ينصح وجه إلى الخير، مثل سائر العصاة. لو اتخذ صاحب ولا عشير يعني ينصح، يعني هذا ما يجوز يا عبد الله، جزاك الله خير، اتق الله، الرسول صلى الله عليه وسلم المصورين. يحذر. التصوير في التلفزيون، التصوير في التلفزيون سواء للتلفزيون ولا غير التلفزيون اللي يصور للتلفزيون ولا غيره ما يجوز. وفي الحرم تصوير الحرم لا يصور، لا يجوز تصوير كل ذوات الأرواح حتى في الحرم يا شيخ. نعم لا يجوز تصوير. هذا مو بتصوير، هذا يأخذونها بدون صورة، مو بشيء يثبت. هذا اللي في نقل الصلوات والتلفاز، هذا مو بصورة ثابتة، كانها مرآة تنصب ويشوفها الناس. نعم. قياسها على الآخر يا شيخ. مثل ما مثل اللي ما له يثبت، اللي ما يثبت مثل المرآة، اللي ما له ثبات مثل المرآة. أما اللي يثبت في ورقة أو خرقة أو جدار أو خشبة هذا منكر. أما اللي ما له ثبات، إنما يرى ولا له ثبات في شيء، هذا مثل تعتب أناس قد ماتوا صورة تلفزيون، تعتب أناس قد ماتوا والمرآة ما تعتب أناس قد ماتوا. هذه مصورا في السلك اللي عندهم، ما يبي في الصورة، إنما يبين عند بث هنا يراه الناس كالمرآة. الشيخ وضع عبات المرأة على الكتف في الصلاة الله ما يجوز، لا تشبه بالرجال تشبعه ولا تتخذ جلالة غير غير مشت. بس إذا ما تهيأ جلالة في مكان ما في جلال ولا شيء يغطي ديها معها مش لحة كيف لكن إذا كانت على الكتف ما يجوز. والله اللي الله ما يصلح، لأن يعني تشبههم بالرجال، الرجال يلبسوا على الكتفين، والنساء من طبيعتهن على الرأس. تكون غطيت الرأس بالشيلة تحط إليها الجلال اللي عليها، والجلالة مرها سهل، لأن يعني بعضها لم يراها من عورة في الصلاة كالوجه، ولكن من باب الاحتياط، يعني تعطي اللي من باب الاحتياط، لكن ترخي ثيابها على قدميها. كلش مستر والرأس مغطى بالشيلة. الحمد لله يكفي، ما حاجة له، ما في حاجة العباء. سبحان الله. إذا غطت أقدامها بثيابها مستورة والكفين خروج من الخلاف بخمار ولا غير حصل مثل. الحمد لله مش الحاجة للعباء. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم.